طعاما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. الإنسان يتحاشى من دعوة أحد الوالدين، يتحاشى، ينتبه، يحذر. والقصص في هذا تملأ السهل والجبل. من دعوة عندنا رجل دعا على ولده أن الله قال الله يكفى عن اسمك، سبحان الله، جلس له سنين عرس بنساء كثر ما جاه ولد. طبعا هذا يعني هو دعوة الحقيقة على نفسه، لأنه هو يضع نفسه بدعوته، خطأ، ما في شك أنه خطأ.